فقد اتفق جميع المشتركين في الندوة على أنه لابد للزوجة المثالية أن تتلائم مع العالم الذي يعيش فيه زوجها، بمعنى أن تتابع أولاً كل ما يجري حولها من أحداث الحياة، وأن تهتم بصفة خاصة بدراسة الهواية التي يحبها زوجها، فإذا كان قارئاً اهتمت بالقراءة حتى يجد عندها الصحبة الفكرية التي تغنيه عن التماسها عند غيرها. كذلك إذا كانت هوايته الرسم أو الموسيقى أو الزراعة، فالزوجة التي تشارك زوجها هوايته تقود سفينة الأسرة إلى شاطئ الأمان. وسأل أحد العلماء جماعة الأزواج: وما رأيكم في الفتاة التي تبدي من جسمها أكثر مما تخفي؟ هل ترضونها زوجة؟ وكان رأي غالبية الأزواج أن الرجل قد يبدي إعجابه بالجديد والحديث، ولكنه لا يفكر لحظة أن يتخذ صاحبته زوجة له. وفي نهاية الندوة اتفق الجميع على أنهم لا يستطيعون تماما تحديد مصدر الجاذبية التي تشدهم إلى زوجاتهم. هل هو جمالها؟ أو حديثها أو عطفها وحنانها أو تصرفاتها ومسلكها معهم ومع الآخرين وكل ما يعرفونه، أن شعورا خفيا يجذبهم إليها، وأنها تحمل طرازا خاصا من الجمال لا يتوفر في امرأة أخرى، وقد لا يلمس أحد هذا الجمال إلا زوجها، فهو الذي يراه بقلبه قبل عينيه، ولذلك قل أن يراه أحد غيره. استهل الزوج شين عين خطابه بالعبارة الآتية: زوجتي يا سيدتي طابور خامس. وأنا أظن يا أخواتي المستمعات أن تعبير طابور خامس قد لا يكون معروفا إلا للذين عاصروا أو قرأوا عن الحرب العالمية الثانية التي مضى عليها 45 سنة. الطابور الخامس لمن لا تعرف كان نظام للمخابرات والجاسوسية أنشأه هتلر في ألمانيا النازية، واعتمد عليه في التجسس على المواطنين وكشف أسرارهم وما يدور بينهم وراء الجدران. نعود إلى خطاب الزوج: زوجتي يا سيدتي طابور خامس، بل هي أيضا وكالة أنباء. الطابور الخامس يتجسس، ولكن زوجتي تتجسس وتذيع كل ما تكتشفه من أحوال الناس. اعتدت يا سيدتي على حكايات زوجتي وأخبارها الكثيرة عن الجيران والمعارف والأصدقاء، وأستمع إليها بنص ودن لأن أفكاري مشغولة دائما بالعمل. الخطأ الكبير الذي وقعت فيه يا سيدتي هو أني لم أسألها يوما ما عن مصادر أخبارها، ولم أكن أتصور أنها هي المخبر والمصدر والجاسوس الذي يبحث ويفتش عن أسرار وأخبار الناس. لم أتصور أبدا أنها لا تكتفي بذكر الأخبار لوحدي، بل تنشرها بين الجيران والمعارف والأصدقاء. وفجأة وجدت نفسي في موقف مخزن تسببت فيه زوجتي، وأدى إلى مأساة اجتماعية مؤسفة بجميع المقاييس، واكتشفت أن هم زوجتي الأول التلصص على الجيران في عمارتنا الكبيرة وفي العمارات التي حولنا، تراقب وتتابع وتسرع من وراء النافذة إلى البلكون ومن البلكون إلى شراع باب الشقة، وتتصنت على بير السلم وتحصي حركات الجيران اللي بيدخل واللي بيخرج، اللي بيزور واللي بيزار، حتى أنواع الطعام الذي تطبخه الجارات، والخلافات التي تنشأ بين الأزواج والزوجات والأولاد والبنات. إنها أيضا تستجوب الأطفال الذين يلعبون مع أولادنا وتستطلع منهم أخبار بيوتهم. كنت في غفلة عن هذا كله يا سيدتي لانشغالي بمسؤوليات حياتي، حتى وقع الحادث الذي أشرت إليه والمأساة التي تسببت فيها زوجتي والموقف المخزي الذي وضعتني فيه، وأدى إلى طلاق جارة بريئة وخراب بيت سعيد. لا أطيل عليك بما حدث بعد ذلك، ولكني أكتب إليك لتحذر المستمعات من الطابور الخامس، ولتنصح المستمعات من صنف الطابور الخامس، من هذه العادة القبيحة التي تقتحم حياة الناس وتخرب البيوت. انتهى كلام الزوج يا أخواتي المستمعات بعد أن حذفت منه تفاصيل تخدش الحياء ويرفضها الذوق والأدب. أخواتي المستمعات، خصلة التجسس ضعف خلقي شائع للأسف الشديد في بعض البيوت. ما لنا وللناس، كيف نبيح لأنفسنا أن نقتحم حياة الجار ونفضح عيوبه ونكشف عوراته ونهتك أسراره ونتطفل بكل دناءة على شؤونه؟ يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن اسم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. واللقاء التالي مع الفنان محمود المليجي. الفنان محمود المليجي من مواليد 22 من شهر ديسمبر عام 1910 بالقاهرة. كان محمود المليجي صاحب مدرسة فريدة في أداء أدوار الشر، وأطلق عليه النقاد لقب شرير الشاشة، وهم يعرفون أنه أطيب الناس قلبا. وحين تحول محمود المليجي إلى الأدوار الإنسانية كان أكثر إبداعا، وسوف تظل جماهير السينما المصرية تذكر له دوره في فيلم الأرض الذي قدم فيه شخصية الفلاح المصري المقهور، والذي اختاره لهذا الدور هو المخرج يوسف شاهين. بدأ محمود المليجي مشواره الفني عام 31 في مسرح فاطمة رشدي ومسرح رمسيس مع فرقة الفنان يوسف وهبي، وقد اشترك مع فؤاد شفي وبشار وكين في تكوين فرقة عام 54، كما عمل أيضا بفرقة إسماعيل ياسين. قدم للسينما حوالي 800 عمل فني، من أشهرها الله معنا، المجرم، المنزل رقم 13، رصيف نمرة 5، حكاية حب، الفتوة، الحب الضائع، يوم من عمري، الأرض، وغيرها. وقام الفنان الراحل محمود المليجي بتمثيل العديد من التمثيليات الإذاعية والتلفزيونية، حيث يعد من الممثلين الذين تميزوا بقدرات متعددة على تجسيد الشخصيات المختلفة من خلال الميكروفون. وكرم الفنان الراحل محمود المليجي من الدولة تقديرا لجهوده ولدوره البارز في مجال الفن، فحصل على عدة جوائز، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في التمثيل عام 1972، شهادة تقدير في عيد الفن عام 1977، وقد رحل عن عالمنا في 6 من شهر يونيو عام 1983. الأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أصدقاء، إحنا الحقيقة بيسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات فنان نقول عليه قدير عظيم، فنان يمكن وصل لقمته ومعجز في مجاله. مفيش بيت ما بيحبش يتفرج عليه في أدواره المختلفة. إحنا بنستضيف الفنان العظيم الأستاذ محمود المليجي، وإحنا الحقيقة سعداء إن حضرتك معانا النهاردة. ده أنا اللي سعيد جدا. يمكن قبل ما نبدأ أقول إن أنا بقالي كتير بحاول أسجل مع حضرتك هذا البرنامج، وحضرتك على طول مشغول. لا هو مش مشغول، هو الواحد بيخاف من الذكريات. أنا بتهيألي إنها كلها يعني مش حلوة، لكن كلها عزيزة وحفرت في حياة محمود المليجي. طبعا الماضي بيبقى محفور في حياته من أول ما بيتولد. بس بقى الذكريات، هو يقول لك يا سلام على أيام زمان. والجيل اللي قبلينا كان برضو بيقول يا سلام على أيام زمان. لغاية ما نوصل بقى لإيه الأول يوم في حياة الإنسان. والجيل اللي بعدينا برضو حيقول يا سلام على أيام زمان. وفي الواقع بيقول يا سلام على أيام زمان، بيستعرض فيها طفولته، بيستعرض فيها شبابه، بيستعرض فيها الجزء اللي راح من حياته. عشان كده بيقول يا سلام على أيام زمان. واللي حيجي بعدينا برضو يقولوا يا سلام لما يكبروا، يقولوا يا سلام على أيام زمان. طب لا، وإحنا نشوف أيام زمان بالنسبة للأستاذ محمود المليجي نقول إمتى وفين؟ مش ضروري بالسنة يعني. لا شو قال، هما بيسألوا تشرشر بيقولوا له عمرك كم سنة؟ قال لهم لحد ما أقول لحد منكم سندني هقول لكم سني بالظبط. وبعدين العمر هو الواحد عارف يتولد امتى يعني. هما قالوا انت اتولدت سنة كذا. انما يعني ايه، هي البداية ابتدت في المغربلين في الدل حسين. يوم كده ما عرفش كان يوم سعد ولا يوم أحسن. لا بالقطع كان يوم سعد على الأقل نورك. وقالوا لي خلاص خش في الدنيا، فدخلت في الدنيا. طب أول ما افتك أو أول ما تتذكر هذه الدنيا اللي دخلت فيها؟ أنا أتذكرها بقى، ويعني في حاجات الواحد بيفتكرها وهو صغير قوي يعني. هو عنده مثلا 8 سنين أو 7 سنين وكأنها في حاضر دلوقتي يعني، بيبقى فاكرها. حال المغربلين دلوقتي أنا لما غمض عيني أتصور إزاي كان من 50 أو 55 سنة. كان ليه اتصال مباشر بيهم، كان في عزيزة الفحلة. عزيزة الفحلة دي كانت في توايا وكانت متجوزة الفحل الكبير، جوزها اسمه الفحل الكبير. إنما في فرق بين الاثنين يعني، هي واخدة اسمه انما هو واخد صيتها كمان. يعني هو ما كانش فتوى انما هي كانت فتوى، وما كانتش بلطجيه. امال ايه كان يعني النوع اللي يعني يحمي يعني زي يحمي زي روبن هود. دايما تاخد حق الضعيف وتدي للمحتاج حقه. وبعدين كانت كريمه جدا جدا، ولما كانت تتخانق كانت في منتهى يعني منتهى الفروسيه، كاني بتفرج على مبارز بيلعب بالسيف مش بيلعب بالعصايه. يعني اتعلمت الضرب بقى وطريقه العراك من هنا. انا كنت بتتبعها لان لما ابتديت اروح الكتاب طبعا في الاول كان كتاب عشان نتعلم. فالصبح وانا رايح لازم اعدي عليها تفطرني، مع اني فطر في بيتنا. وتبعت معايا حد لحد الكتاب يحرسني. طب اسمعنا يعني حضرتك ايه العلاقه اللي يعني ما اعرفش، كان في ود ما بيني وما بينها. لما كانت بقى تتخانق كانوا هم عيلتين، عيله الفحل وعيله سويلم. سويلم دي كانت في التبانه. وكانوا العيلتين دول بيتنافسوا على السياده الفتوانه يعني الفتوانه. فكانوا اتخانقوا مع بعض، اما اعرف ان في خناقه اروح وراهم عشان اتفرج على الخناقه. طبعا كنت بستمتع بالخناقه، انما عارف ان هستمتع بعلقه كويسه جدا من ابويا. ايوه تطلع بلطجه تروح تتفرج على الخناقات. انما دي ما كانتش بلطجه، كانت مثل عالي بالنسبه لي. وقعدت في الحي ده لغايه ما بقى عندي 12 سنه. وبعدين نقلنا. ما كانش بقى ليكوا يعني اي علاقه بالفن؟ بس لا هو لا لا اهم لا حاجه هي لا لا لا ما كانش فيه علاقه بالفن ابدا. وبعدين نقلنا من المغربلين الى حي الحلميه. الحلميه القديمه، الحلميه القديمه كان كلهم يعني ناس كويسين يعني. ما كنتش على يعني على اتصال قوي بيهم، او ما كانش فيه انسجام يعني لان يعني بحن للحي اللي انا شفت فيه طفولتي. طبعا حي ارقى بتاع، فرجلي خدتني على شارع ضرب الجماميز وابتدت السيده زينب تبقى المكان المفضل. شفت هناك نماذج، شفت هناك صديق مرضيش يموت إلا لما روح له. دي حاجة عجيبة غريبة يعني. إزاي بقى؟ كان اسمه علي عبده، الله يرحمه بقى الحاج علي عبده. ده كان صاحب محل طعمية. وقامت ما بينه وما بينه ألفة. كنت أروح له الصبح، لازم أفطر عنده الصبح. من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها الصبح مثلا، يجي له ولد معاه سلطانية كبيرة تشيل لها مثلا ربع قدرة فول ومعاه رساخ، وقول لأبويا بيصب عليك، ياخد منه السلطانية ويخلي القرش على جنب، يملأ له سلطانية فول وزيت وليمون، ويديله 6 رغيفة، ويديله قرطاس طعمية. ده بجنيه ده كله. ويقول له خد بقى القرش دوت شبرح بيهم تمروح.

كل ما فيه من مصاعب ومن حسنات. ده طريقك. بس الحاجة اللي أنا طالبها منك، طب أنت ما تروحش المدرسة وبتقولي دروس وبتروح طب مصاريف المدرسة دي ليه؟ والدروس الخصوصية ليه؟ كمان كنت بتطلب دروس خصوصية؟ كنت حرامي. ف ما فيش دروس خصوصية طبعا، مدرسة ما فيش، كتب ما فيش، هدوم ألعاب رياضية ما فيش، مرتبك ماشي زي ما هو، كان بيديني 6 جنيه في الشهر يعني ريال كل يوم، مرتبك ماشي، انت موجود في البيت واكل شارب نايم يعني ما فيش حاجة، وليك عندي بدلتين كل سنة، اذا حبيت تعمل انت اعمل انت، البدل كانت رخيصه يا ميها يعني. لا بس عرض كويس الحقيقه. ابويا ما كانش يعني ما كانش مثقف، لا يعني كان يعتبر مش امي ومش مثقف يعني الباينه باين، بس عقله متفتح. انما كان عقله متفتح. اعزائي المستمعين، رحل عن عالمنا يوم الاحد الماضي المخرج الكبير الأستاذ عادل شحاتة عن عمر يناهز 74 عاما قضاها في خدمة الوطن، وعمل الكثير من الأعمال الإذاعية الثرية التي أثرت الإذاعة المصرية ومكتبة الإذاعة المصرية. ولد في الأول من شهر فبراير عام 1945، وهو أحد رجال القوات المسلحة بسلاح المظلات الكتيبة 81، واشترك في حرب الاستنزاف في مدينة السويس، كما شارك في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وقد أصيب إصابة بالغة في هذه الحرب بعد ضرب محطة الكهرباء في 18 من شهر أكتوبر عام 1973، وقد أنهى دوره في الحياة العسكرية، ثم بدأ دوره في الحياة المدنية وعمل بالإذاعة المصرية، وهو من جيل العمالقة في الإذاعة المصرية، فهو كبير مخرجي الإذاعة المصرية، وله العديد من الأعمال الإذاعية والتي تعد بصمة في تاريخ الإذاعة المصرية، ومن هذه الأعمال مسرح المنوعات، عيلة مرزوق ومستشارك القانوني في برنامج إلى ربات البيوت، كما أخرج بالإذاعة المصرية العديد من السهرات الدرامية، ومنها الرجل والقط، الشجرة، من أمثال العرب، ومن البرامج الدرامية مشكلتك ممكن تتحل، ومن المسلسلات الإذاعية التي تعتبر من كنوز الإذاعة أوراق من عمري، علي ورق الفل، مسافر في دمي، زهرة، وكان المخرج التنفيذي في مسلسل طلعت حرب. وإن كان المخرج الإذاعي عادل شحاتة قد رحل عنا بجسده، إلا أن أعماله باقية معنا لا تموت، فعليه رحمة الله وأسكنه الله فسيح جناته. القاهرة تقدم لأول مرة في الإذاعة مها البدري. مسافر في دمي، مساكن خيالي، مسافر في دمي، مساكن خيالي، وراحل في قلبي ومالي أماني، راحل ورايح إلي مطارح، وهو البعد جارح وجرح الليالي. بطولة عبد الله فرغلي، وجدي العربي، إنعام سلوسة، سمير حسني، وإسماعيل محمود. مسافر في همي وزايد في همي، مسافر في همي وزايد في همي، ومين انت قولي فين الهم خالي. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان عماد الرشيدي. مسافر في دمي. قصة عائشة أبو النور. الإعداد الإذاعي والحوار فوزي البارودي. الإخراج عادل شحاتة. اسمعوني كويس يا ولاد، ما تبدأوش إلا ما اديكم إشارة من إيدي. يلا 1 2. ستوب، مش كويس. أنا قلت نبتدي مع بعض. صفاء خلي بالك معايا. حاضر يا أب. يلا تاني كلنا مع بعض. 1 2. أبلة وفاء. ستوب. في إيه يا مفهمي؟ ازاي تدخلي الفصل من غير استئذان؟ ما تاخذنيش يا ابله وفاء. اصلي ايه؟ اتكلمي. الست النظره. عاوزه ايه الست النظره؟ قالت لي انده لحضرتك دلوقتي. هي اللي قالت لي. قالت اندهي لي وانا في الحصه؟ اروح اقول لها ايه؟ قولي لها هتجيلك بعد ما تخلص الحصه. هو ماله اقول لها؟ وتاني مره تبقي تخبطي قبل ما تدخلي، مفهوم؟ افندم يا قبل. تعالي يا وفاء. اتفضلي عادي. متشكره يا قبل. عندي ليكي خبر هيفرحك قوي. خير يا قبل؟ اخيرا مجلس اداره المدرسه وافق على اقامه الحفله. الله، ده خبر سعيد جدا. الاعضاء كلهم وافقوا بالاجماع، لكن ايه يا قبل؟ على شرط. شرط ايه؟ انك لازم تغني في الحفله. انا اغني؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ ما تنسيش ان اعضاء مجلس الادارة كلهم عارفين ان صوتك حلو. وهم عارفوا منين؟ بيسمعوك يا ستي وانت بتحفظي الولاد الاناشيد. لكن دي مجرد دندنة. دندنة مش دندنة، هو ده شرطهم. غريبة. ولا غريبة ولا حاجة، انت فعلا صوتك جميل يا وفاء. لكن عمري ما غنيت في حفلة يا قبل. ودي فيها ايه؟ فيها اني هغني قدام الناس. افهم من كده ان انت خايفة؟ موت يا قبل. لا ما تخافيش، اتشجعي، كلنا هنكون جنبك. اسفه يا ابله. يبقى ما فيش حفله؟ ايه، مش قلتلك ان مجلس الاداره وافق على اقامه الحفله بس بشرط؟ صدقيني يا ابله، التلميذات يقدروا يحيوا الحفله كويس. شرطهم الوحيد انك انت اللي تحيي الحفله. لكن هغني ايه؟ دوري على اي اغنيه مناسبه. ادور فين يا ابله؟ انا عاوزه كلمات مناسبه اغنيها. ودي بقى نجيبها منين؟ نشوف مؤلف يكتبها. خلاص يا ستي، تاهت والإناه. الأستاذ عبد البر مدرس اللغة العربية شاعر، وإحنا ممكن نطلب منه إنه هو يكتب لنا الأغنية. يبقى فاضل حاجة واحدة. إيه هي؟ الملحن اللي لحنها. الله الله، ايه اللحن الجميل ده يا استاذ رمزي؟ اهلا بالناقد الفني الكبير. ها يا ترى ايه الظروف الجميله اللي خلتنا نشوفك النهارده؟ يا سيدي، حظي الحلو ان احضر لحظه مولد لحن جديد من الحانك العظيمه. للاسف يا ابو علي، اللحن ما زال في دور التكوين. ويا ترى اللحن الجميل ده هيكون الحظ من المطربين يا استاذ رمزي؟ صوت جديد من اكتشافي. كده اهو، مطرب بقى ولا مطربه؟ مطربه ليها صوت ملائكي، أنا متأكد إنه حيكون لها شأن كبير في عالم الغناء. يا سيدي كلكم بتقولوا كده في الأول. هتشوف يا أبو علي، هتشوف، بس ادعي معايا إنها توافق تستمر. مش فاهم. للأسف يا أستاذ حسن، المطربة اللي هتغني اللحن ده بتغني بأمر تكليف. برضو مش فاهم. أصلها مدرسة موسيقى يا سيدي، وإدارة المدرسة طلبت مني ألحن لها الغنوة دي علشان تغنيها في حفلة المدرسة. معقول؟ هي دي الحقيقة. حقيقة ايه يا استاذ رمزي؟ ازاي توافق على حاجة زي كده وانت ملحن كبير؟ بصراحة يا استاذ حسن، انا كنت متردد في الاول، لكن لما سمعت صوت المطربة اتحمست للحن وقررت اعمله. وامتى بقى الحفلة دي؟ اتفضل، دي تذكرة الدعوة. اسف يا وفاء، ما اقدرش اجي الحفلة. حتى اذا قلتلك اني هكون نجمة الحفلة يا عصام. ايه، هتمثلي فيها؟ لا يا حبيبي، هغني. هتغني اغنية جميلة؟ عارف مين اللي هيلحنها لي؟ مين؟ الموسيقار الكبير الاستاذ رمزي حافظ. رمزي حافظ مرة واحدة؟ امال يا حبيبي اقل منها. سيدي يا سيدي، قوليلي يا حبيبتي، هي الحفلة دي مش هتسجلوها فيديو؟ فيديو؟ ايوه يا حبيبتي، انتي مش عارفة ان كل حاجة في الزمن ده بتتسجل فيديو، حتى الجنازات كده برضو يا عصام. اسف يا حبيبتي، مش قصدي والله، قصدي يعني اني اشوفها فيديو. وجودك في الحفلة دي هيديني ثقة في نفسي وهقدر اواجه الناس يا عصام. لكن يا حبيبتي، عشان خاطري يا عصام لازم تيجي الحفلة. حاضر يا وفاء، انا عشان خاطرك مستعد اروح جهنم. شوية يا دادا، اعملي معروف. حاضر حاضر. خلاص يا ست وفاء، الفستان جاهز اهو، اتفضلي. تسلم ايدك، تعبتك معايا. تعبك راحة يا حبيبتي، انا هساعدك بقى وانتي بتلبسي الفستان. اي حسبي شعري يا حبيبتي. خلاص خلاص، ادي السوسته اتقفلت. هاي دادا فتحية، ايه رأيك؟ صلاة النبي احسن، حصو في عين اللي يشوفك وما يصليش على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله، الله أكبر. لا حد في حلاوتك ولا حد في جمالك. دادا فتحية، أنا خايفة موت. موت لما ياخد عدوينك. أنت هتغني يا حبيبتي وحتسحري الكل. خايفة لما أطلع على خشبة المسرح وقف قدام الناس رجلي ما تشلنيش. خلي اعتمادك على الله وقولي يا رب. يا نوال يا اختي، اعملي معروف، كفايه بقى. يا اختي، هو انا عملت لك حاجه يا راجل؟ انت 100 مره قلت لك مالكيش دعوه بيا ولا بشقتي. شقتك بقى انت بتسمي مقلب الزباله ده شقه يا سي حسن؟ زباله؟ عجباني يا نوال، عجباني. طيب طيب، يلا على التليفون ده، زي ما قلنا. طيب الو، مين؟ ايه بتقول؟ مين؟ حسن؟ ايوه موجود. وانت بقى تطلع مين؟ طب وعاوزه ليه؟ مش معقول كده يا نوال، مش معقول. بالراحه شويه على بيكلمك. يا اخي، هو انا كنت مسكت في خناقه؟ خلاص يا نوال، حقك عليا انا. مين اللي على التليفون؟ واحد بيقول ان اسمه رمزي عاوز يكلمك. يخرب عقلك، وعماله تقولي له مش عارف تشخطي فيه. هاتي هاتي. الو. اهلا اهلا اهلا اهلا استاذ رمزي. لا، دي اختي، اختي اللي كان بيكلمك. الا فاكر طبعا، فاكر. اسف، مش هقدر اوعدك والله، مش عارف ظروفي. حاضر حاضر، مع السلامة. مدام خلصت كلام بقى في التليفون، سيب الكرسي ده واخرج من هنا. اخرج؟ اروح فين يا نوال؟ اخرج اقعد في الصالة لما خلص انا بقى تنظيف الأوضة. اعوذ بالله. يا نوال يا نوال، اعملي معروف، سيبيني اشوف شغلي. طب انا كمان عايز اشوف شغلي، ولا انت عاجبك الفوضى اللي انت عايش فيها دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا نوال يا اختي، يا حبيبتي، ابوس ايدك ابوس ايدك، حلي عن سمايا بقى، لازم اخلص المقالة عشان اسلمها للمجلة. طب ما تخلصها، هو انا حيشك. الصبر الصبر من عندك يا رب. بقولك ايه، معايا تذكرة دعوة، تاخديهاش وتسيبيني في حالي؟ ودي بقى تذكرة سينما ولا مسرح؟ لا دي ولا دي، دي حفلة مدرسية. حفلة مدرسية؟ ايوه ايوه، حفلة مدرسية. بس أؤكد لك يا نوال إنها تعجبك جدا، والتذكرة أهي، تقدري تاخدي جوزك وتروحوا تحضروها. يلا بقى، يلا اعملي معروف. أبوس إيدك، وجعت دماغي. إيه ده؟ مش معقول، دي مدرسة هاني ابني. مين اللي جاب لك التذكرة دي يا حسن؟ الأستاذ رمزي اللي كنت بتتخانقي معاه دلوقتي على التليفون، هو اللي جابها لي. بيقول إنه هيقدم مطربة جديدة هتغني في الحفلة. مطربة جديدة؟ آه، بيقول إنها مدرسة في المدرسة، أظن اسمها صفاء. لا، اسمها وفاء. آه دي قبل وفاء مدرسة الموسيقى. بقولك ايه يا حسن يا اخويا؟ قولي قولي يا نوال يا اختي. انت بقى لازم تحضر الحفلة دي. وش معنى بقى؟ عشان تكتب عنها وعن المدرسة كلمتين في المجلة، وترفع بقى راسي وراس هاني ابني في المدرسة. انت خاله وصحفي قد الدنيا، والخال والد زي ما بيقولوا. هي وفاء مستعدة؟ ايوه يا استاذ رمزي. مش باين، واضح انك خايفة جدا يا استاذ رمزي. عموما الخوف شيء طبيعي يا وفاء، خصوصا لما الفنان يواجه الجمهور لاول مرة. انا انت لازم تتشجعي وتتملكي نفسك. مش قادرة. لا لا لا لا، لازم تقدري، لازم يا وفاء. انا نسيت كلمات الاغنية. بشعر عيني ازرع شرعي. واللقاء التالي مع الإذاعي وجد الحكيم. الإذاعي وجد الحكيم من مواليد 23 من شهر يونيو عام 1934 بمدينة ملاوي بمحافظة المنيا. حصل على ليسانس الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة عام 1958، وكانت بداية عمله في إذاعة صوت العرب التي ظل بها وتدرج في وظائفها إلى أن أصبح مديرا عاما للمنوعات، ثم انتقل مديرا عاما للتدريب الإذاعي لينقل للمذيعين الجدد التجربة والخبرة التي يتمتع بهما. أشرف وجد الحكيم على برامج المنوعات بصوت العرب، ومن خلالها أثر المكتبة الإذاعية بحوارات ثرية مع مالقة الفن. من هذه البرامج برنامج منتهى الصراحة، قصة حياة أم كلثوم، قصة حياة عبد الوهاب، قصة حياة عبد الحليم حافظ، قصة حياة فريد الأطرش، وليالي الشرق، وعجائب. ومن المسلسلات الإذاعية الفكاهية التي أخرجها شنطة حمزة، خطير جدا، تعبانة جدا، حب تحت الحراسة، شيء من الحب، وغيرها. وقد نال الإذاعي وجد الحكيم مسمى الاستحقاق من رئيس الجمهورية في الاحتفال بعيد الإعلاميين 13، وقد رحل عن عالمنا في 18 من يونيو عام 2014. واحد فريد شوقي زائد واحد الفرزدق. يقدمهما لكم وجد الحكيم. أحب في الأول أنكم تسمحوا لي في استعمال صفة الزميل بالنسبة لضيفنا في هذه الحلقة، الشاعر العربي الكبير المرحوم الفرزدق. اختيارك هذه الصفة للفرزدق في حاجة إلى توضيح. الحقيقة أنا أصلي بعتبره نجم من نجوم أدوار الفيلن أو الشرير اللي اشتهرت بيها أنا وبعض زملائي بأدائها على الشاشة. هو كان بيأديها بجدارة يمكن يصعب علينا أدائها في واقع الحياة. ده تقديم قاسي لشاعر كبير زي الفرزدق، بيعتبر في رأي الكثيرين أنه حجة في اللغة العربية، ويقال لولا الفرزدق لا ذهب ثلث اللغة العربية. لا، أنا الصفة اللي بطلقها عليه عن شخصه كإنسان وعن تصرفاته، إنما كشاعر فأنا مختار الحديث لأنه واحد من شعراء العرب الكبار، ومن أعرقهم ومن أغزرهم شعرا، ومن أكثرهم تمسكا ببدويته الجافة في اللغة العربية. يعني لم يتأثر بحياة الحضر زي غيره من الشعراء. وأنا أذكر أن عمرو بن العلاء قال قول